إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف، حيث يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. وبكم حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. تفضل تفضل الشيخ معك. نعم نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عبد الله حياك الله. عندي سؤال يا شيخ. اسأل. السؤال الأول، عندي الوالد في رمضان الماضي بقي له يوم واحد ما صامه. نعم. ومرض يعني في نهاية الشهر، والآن عاجز وكبير في السن ومريض، ما أدري ولا يستطيع الصيام. إذا كان ما يستطيع، إذا كان لا يستطيع فإنكم تطعمون عنه، يطعم عنه إطعام مسكين واحد يعطى للجمعية كيلو ونصف من الأرز أو نحوه. مسكين واحد؟ أي نعم. جزاك الله خير. السؤال الثاني، بالنسبة للمسافر، إذا صلى المغرب المسافر وبعد انتهى من الصلاة دخلت جماعة يصلون المغرب، هل يجوز أن أصلي معهم العشاء قصرا؟ يعني هم يصلون المغرب أدخل معهم صلاة العشاء؟ تدخل معهم ولكن تتم، لأنك ما تفارقهم، تصلي يعني معهم ثلاثا وتأتي برابعة. يعني ما تفارقهم، صلي ركعتين وانتظر حتى يسلم الإمام وسلم. أدخل معهم، وإذا سلموا بعد الصلاة تأتي برابعة، هذا هو الأحوط. طيب، مرة من المرات جلست معهم حتى سلم الإمام، يعني بعد الركعة الثانية جلست. اي عفى الله عنها سلف. هل يجوز هذا؟ عفى الله عنها. الحمد لله، جزاك الله خير يا شيخ. حياك حياك الله يا اخي الكريم، اهلا وسهلا بك. ناخذ اتصال اخر. نعم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال بس يا شيخ. تفضل الشيخ معي. نعم نعم. شو اسمه؟ انا يا شيخ واحد صدمني وانت في سيارة. ايوه، وانا في سيارة، هو في سيارة صدمني، وبس ما عنده فلوس كاش، فالتأمين بيعطيني فلوس. تمام. اي نعم. لما رحت الورش كتبوا لي 250 ياخذ منه. تمام. نعم. فصار ما هي لي الرحيم، رحيم سواب 50 ريال. ايه، والتأمين بيعطيني 250، هل لي حق ان ياخذ 250 ذي كاملة ولا كيف؟ إذا كانت هذه الصدمة سوف تنقص سيارتك، يظهر يا نقص، أو كذلك أنك تعطلت هذه المدة. أنا السيارة كانت في الموزين. إيه. فتعطلني في الوقت ذاك، لكن الرحيم يصلح السيارة ب50 ريال صلحها. إيه. كتب لي 250. لك أن تأخذها مقابل النقص الذي حصل ومقابل التعطيل. الله يجزاه خير يا شيخ. حياك. الله يكرم. مع السلامة. حياك الله. ناخذ اتصال آخر. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤال للشيخ. تفضل، السؤال سيلقى على الشيخ. السؤال الأول ما هو؟ فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إذا أردت أنها ندرت أن تختم القرآن الكريم في رمضان مرتين، مرة لها ومرة لأخ لها من الرضاع متوفى، تقول أنها ختمت مرة واحدة لكن المرة الثانية ما استطاعت أن تكمل، بدأت لكن لم تكمله في بحر رمضان، تقول هل أكمله الآن أم أنتظر حتى يأتي رمضان القادم فأكمله، وهل يلزمني شيء؟ نرى أنه لم تحقق ما نذرته أن عليها كفارة، وذلك لأنها نذرت في رمضان محدد، وهذا النذر يلزم أن يكون في نفس الزمان الذي حددت، وحيث أن ذلك الزمان قد فات فلا بد من كفارة، إطعام 10 مساكين لأن النذر كفارة وكفارة يمين. ومع ذلك كان الأولى لها أنها أكملت ولو بعد رمضان في شوال. نعم. فضيلة الشيخ هنا سؤال عن النذر، يعني البعض ينذر ويعتقد أن في ذلك فضيلة في النذر نفسه، فمثل هذا الأمر حفظكم الله لو وجهتم الأخوة المستمعين الكرام. أحسنت. لا شك أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، والمراد أن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا صالحا كصدقة أو صيام أو نحو ذلك فعليه أن يعمله بدون أن ينذر وبدون أن يلزم نفسه به، فلا يقول لله علي أن أصوم شهرا، لله علي أن أتصدق بمئة، أو يقول مثلا إن ختمت أو إن نجحت أو إن شفيت فعلي لله أن أتصدق بمئة، هذا كله لا حاجة إليه. الإنسان الذي يريد أن يعمل عملا يأتي به بدون أن ينذره، فلا يلزم نفسه بهذا النذر الذي قد يعجز عنه، عليه أن يتصدق بدون أن ينذر، عليه أن يصوم، عليه أن يصلي، وعليه أن يقرأ بدون أن يلزم نفسه بشيء من هذه النذور. هذا معنى نهى عن النذر. فالإنسان الذي يعني يحب أن يرزقه الله تعالى شيئا كنجاح في دراسة أو ربح في تجارة أو شفاء من ألم أو مرض أو شفاء ولد أو نحو ذلك، يفعل الطاعات بدون أن ينذر وبدون أن يكلف نفسه بهذا النذر، ويثيبه الله تعالى على تلك الطاعة صدقة أو صلاة أو عبادة من العبادات. فضيلة الشيخ، سؤال الأخت الثانية تقول لها زميلة أرادت منها أن تسألها تسأل الشيخ عن هذا السؤال، تقول إن زميلتها هذه كانت تأخذ من مقصف المدرسة أموالا وكانت تسرق بعض المواد الغذائية منه، الآن المشكلة أنها لا تتذكر عدد ما أخذت، تقول كيف تعيد وهي نادمة على ما فعلت، كيف تعيد هذه المبالغ علما بأنها لا تدري كم هي؟ نرى في هذه الحالة الاحتياط، أنها تهتاط وتبرئ نفسها، وذلك لأن هذا المقصف ليس خاصا بها بل هو مشترك لها فيه ولغيرها من الذين ساهموا فيه، وعلى هذا لا يحق لها أن تأخذ شيئا بدون أن تدفع قيمته. وعلى هذا فإذا كانت قد أخذت أموالا إما مأكولات وإما مشروبات وإما مستعملات كأحذية أو نحو ذلك ولكنها تشك في عدده أو في قيمته فعليها الاحتياط. كيف تحتاط يا شيخ؟ نقول إذا قدرت قالت يمكن أن يكون ب50 ويمكن أن يكون ب70، الاحتياط أن أدفع 70 أردها إلى المقصف حتى أكون بذلك أبرأت ذمتي. نعم. احتياطا. نأخذ هذا الاتصال. نعم. سؤال على الهاتف. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول بالنسبة للعقيقة على المولود، هل لها أن توزعها بالكامل على الفقراء دون أن تضع وليمة لذلك؟ السنة أن تجعل وليمة ظاهرة لأن ذلك إحياء لهذه السنة، لأنها إذا قسمت وزعت على الفقراء ما اشتهرت، والناس يقولون هذا المولود ما عق عنه، هذه المولودة لم يعق عنها، فالناس ليس لهم إلا الظاهر، والذين يوزعونها لهم أجر على توزيعها ولهم على حسب نياتهم عمل مبرور، ولكن ما عملوا بالسنة تمام العمل. الأولى أنهم يجعلونها كوليمة ويدعون إليها أقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم ليكون ذلك أشهر لها. أحسن الله إليكم. ولا زلنا في سؤال على الهاتف المستمعين الكرام، هذا الاتصال. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا سؤال على الهاتف. تفضل سؤالك يا أختي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن هنالك بعض من المواد الطبيعية من الأعشاب العطرية وغيرها من الدقيق ونحوها توضع على البشرة فيكون لها أثر في إزالة البقع السوداء ونحو ذلك، تقول هل لها أن تتطبب بمثل هذه الأعشاب حفظكم الله؟ يجوز ذلك إذا عرف أو غلب على الظن أن فيها فائدة وأن فيها منفعة، ولو كانت من الأطعمة، فإن كثيرا من الأطعمة قد تتخذ كعلاج أو نحو ذلك، كالأدهان التي يدهر منها الشعر أو القدم أو نحو ذلك، فكذلك هذه الأطعمة سواء كانت من الفواكه أو من الخضار أو من الحبوب والثمار أو نحو ذلك، إذا عرف أو غلب على الظن أن فيها شفاء من ألم من الآلام أو إزالة بثور أو إزالة قروح، فلا مانع من استعمالها. فضيلة الشيخ، السائلة أيضا تقول ورد في ما معناه في الحديث أن المسلم تكون له المنزلة العالية في الجنة لا يبلغها بعمله لكن لبلوى تصيبه، تقول مثل هذا الحديث ما معناه، ثم هل الأمر على إطلاقه؟ نعم، إذا كان الله تعالى قدر وكتب أن هذا الإنسان يكون في أهل الجنة في عليين، ولكن أعماله عباداته ما وصلت به إلى ذلك المكان الذي كتب الله له، فإن الله يبتليه، ويكون هذا الابتلاء مع الصبر ومع التحمل سببا في رفع مكانته، فيبتليه بالفقر وبالجوع وبالظما وبالجهد وبالعري، ويبتليه أيضا بالمصائب وبالحوادث وبموت الأقارب، على ما قال الله في قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، فإذا ابتلاه الله صبر واحتسب ورضي رفع الله درجته وأوصله إلى مكانته التي قدرها له. تقول الأخت تفصيل، يعني تريد تفصيلا، هل البلوى المقصود بها هنا الأمراض تحديدا أم أنها تشمل غيرها؟ الأمراض من جملة الابتلاء. نعم. أن الله تعالى يبتليه، وقد يكون المرض سببا لعقوبة ارتكبها أو ذنب فعل به حتى يكفر الله به ذنوبه إذا صبر، وكذلك أيضا قد يكون سببا في رفع الدرجة التي ما وصل إليها، وجاء في الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، الجزاء يعني الأجر والبلاء يعني الابتلاء بالأمراض وبالفقر وبالعاهات وبالمصائب وبالنكبات وبالحوادث وما أشبهها، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. تقول فضيلة الشيخ، درجة الحديث اللي ذكرته قبل قليل أن المسلم تكون له المنزل العالي في الجنة، يظهر أنه صحيح لأنه يكثر استعمال الاستشهاد به، وإن كان بعضهم رأى أنه موقوف، يعني أنه موعظة مواعظ الصحابة. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. سؤال آخر يا أختي، حفظك الله، نأخذ اتصالا آخر. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذه سائلة يعني تنصح وتوصي الحقيقة بأن يدعم الشباب عند الرغبة من قبلهم بالزواج، لأن حالة الكثير منهم لا يستطيعون أن يقدموا على الزواج بما لديهم، فهل في ذلك فضيلة كون الإنسان القادر يدعم شابا أو يعينه على أن يتزوج؟ صحيح أن كثيرا من الشباب في هذه الأزمنة تثقل كواهلهم المهور الرفيعة، فيبقون يبلغون 20 ويبلغون 30 لم يستطيعوا أن يعفوا أنفسهم ولم يستطيعوا أن يجمعوا المهور التي تؤهلهم لأن يتزوجوا. فلأجل ذلك نقول إن من أفضل الأعمال إعانتهم ومساعدتهم بدفع شيء من الأموال التي تؤهلهم لأن يعفوا أنفسهم، فيساعدهم من كان عنده قدرة ومن كان عنده مكانة وزيادة مال يمد لهم العطاء، وذلك إما بواسطة الجمعيات الخيرية فإن عندهم مساعدة، وكذلك أيضا مؤسسة الشيخ بن باز أو مؤسسة أو غيرها من المؤسسات التي تجمع تبرعات وتساعد بها هؤلاء حتى يعفوا أنفسهم كالمشاريع الخيرية وما أشبهها. نعم. كذلك أيضا هم عليهم أن يبذلوا الأسباب، عليهم أن يتكسبوا ولا يبقوا متعطلين، فإن كثيرا منهم بقوا متعطلين مع أنهم درسوا لكن لم يجدوا وظيفة ربيعة تناسبهم بقوا متعطلين، فكانوا بذلك يتعرضون لمشاكل، مشاكل الشهوة وقوة الغلمة والشبك الذي فيهم يلاقون منه أذى، وكذلك أيضا قد يتعرضون للفتن، قد ينظرون في الأفلام ويحدث من ذلك مفاسد. فالواجب على المسلمين أن يحرصوا على أن يعفوا شبابهم حتى لا تحصل الفوضى، لا يحصل الذنوب الكبيرة التي توقع في الفواحش. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم، شكرا لك يا أختي الكريمة. هذا سؤال ورد للبرنامج بالفاكس من الأخت لام حاء السبيل من الدمام، تقول هل يجوز لي أن أسأل الله الصبر لأنه لا صبر عندي لا على الطاعات ولا على ترك المحرمات ولا على أقدار الله، وهل يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يسأل الله الصبر قد سألت الله البلاء فاسأله العافية؟ نعم، نرى أنه يجوز أن تسأل الصبر، وذلك وبالأخص إذا ابتلي الإنسان رجل أو امرأة ابتلي بالبلايا الكبيرة التي قد يشق عليه تحملها، ففي هذه الحال يسأل الله الصبر حتى يعينه الله تعالى على هذا التحمل، وذلك لأن الله يبتلي عباده، يبتليهم بالأمراض ويبتليهم بالآهات ويبتليهم بالفقر ويبتليهم بالحوادث وما أشبه ذلك، ويبتليهم أيضا بالهموم وبالغموم وبتحمل الديون وبكثرة المشاكل الأسرية ونحو ذلك. وهذا الابتلاء قد يحوج كثيرا منهم إلى أن يشتكون إلى الناس، يشتكون إلى فلان وفلان، يبثوا شكواهم إلى المخلوقين ونحو ذلك، وهذا ينافي الصبر. يقول بعضهم إذا أتتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أرحم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. فإذا خاف الإنسان على نفسه من الجزع ومن التشكي إلى المخلوقين سأل ربه: يا ربي صبرني على ما تبتليني به، أرزقني الصبر على هذه المصائب. الصبر يفسره العلماء الصبر على المصيبة أنه ترك أو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. إذا فعل ذلك أو رزقه الله هذا الصبر دخل في قوله تعالى: وبشر الصابرين. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم فضيلة الشيخ. حياكم. لكن سؤال الله عز وجل العافية أليس هو الأولى فضيلة الشيخ؟ لا شك أن الإنسان دائما يسأل الله العافية. قرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على عمه لما قال: علمني ما أسأل الله به، فقال: يا عم سل الله العافية. ثم سأله بعد أيام فقال: يا عم سل الله العافية في الدنيا والآخرة. لا شك أن العافية أسلم، كون الإنسان يكون معافى سالما من هذا الابتلاء ومن هذه العاهات لأنه قد لا يتحمل إذا ابتلي بشيء من هذه البلايا يشتكي إلى المخلوق وكأنه يشتكي ربه. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. إياكم. فضيلة الشيخ هنا سؤال أيضا للسائلة نفسها تقول: إذا عطس المرء في الصلاة فإلى أي جهة يلتفت عند خروج شيء من فمه أو أنفه؟ إن رأى أنه لا يلتفت، لكن الأولى أنه يتلقى ما يخرج مثلا بطرف الكم أو بطرف الرداء ونحو ذلك، يتلقى ما يخرج من هذا الهواء أو من هذا الرشاش أو نحو ذلك ويمسكه ولا يلتفت يمنة ولا يسرة، لأن هذا ما يسمى مثلا انتخام. النخامة أمر بأن يجعلها تحت قدمه اليسرى إذا كان في غير المسجد ونحو ذلك. أحسن الله إليكم هذا الشيخ. أيضا سؤالها الثالث تقول: أشعر أن عباداتي جوفة لا أثر لها على قلبي ولا أجد لها لذة، فما السبب في ذلك وكيف علاجه؟ لا شك أن هذا يحصل كثيرا، أن الكثير نحن وغيرنا نشتكي أولا قساوة القلب، بحيث أن الإنسان لا يلين عند سماع المواعظ وما أشبهها، ولعل ذلك أو سببه الغفلة. ثانيا عدم الرقة في العبادة، كون الإنسان يدخل في الصلاة ولا يحصل له خشوع ولا يجد لها تأثيرا ولا يجد رقة عند سماع الموعظة وما أشبه ذلك. علاج هذا أولا كثرة سؤال الله تعالى ودعائه، ثانيا الذكر المتواصل ليلا ونهارا، ثالثا استحضار عظمة الله في جميع الحالات حتى يكون ذلك سببا للخوف منه والخشوع، وبذلك يحصل له إن شاء الله ما يرومه خشوع وخضوع. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظكم الله. شكرا لكم أنتم مستمعينا الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني.